هنتكلم بصراحة ومش هنحور، بس لو انت هترد عليا بصراحة انا الوقت بتقول هقول لي ربنا ايه؟ هقول لي ربنا حاجات كتير قوي. انا هقول لي ربنا انا كنت مشغول يا رب، انا كنت يا رب ما عنديش دقيقة ابص حوالين نفسي. انت عم المشايخ مستسهلين الدنيا وفاكرين ان الدنيا سهلة، الدنيا صعبة. ده احنا بتطلع روحنا عشان نجيب جنيه واحد ناكل بيه عيالنا، وانا عندي ترم وميت ترم وميت ميت ترم. واحد هيقول يا عم الشيخ ما العمل عبادة، وانا بخدم الامة برضه. ده انا عم الشيخ شغال في قهوة، والله لو رحت اصلي وسبت الناس الحجر هيتحرق. وانت عارف ان احنا بنكيف الامة، وعارف ان احنا بنريح الشعب، وعارف ان الناس بتجيلنا وهي تعبانة ومتضايقة بيخرجوا هم مزاجهم عنب. يعني انا عم الشيخ بخدم المجتمع برضه وبعمل دور عظيم برضه. واحد هيقول يعني انت عايز تقولي ان 90 مليون مصري مسلم، منهم لو منهم 20-30 مليون ما بيصلوش، عايز تقول ان 20 مليون دول رايحين النار؟ مين اللي قالك كده؟ طب انا ما بصليش واحسن من ناس كتير بتصلي، وعلى فكرة انا قلب ابيض وبتصدق وبعمل. واحد هيقول يا عم الشيخ ده انا بقى 10 سنين ما سجدتهاش. يا عم الشيخ باظت، انا عارف انها نار ولا عياذ بالله. واحد تاني يقول انا الصلاة تقيلة على قلبي، ساعة الاذان بتقطع، بس مش عارف اعمل ايه، ما اناش عارف اعمل ايه، عشان بره وانا في الشارع اقلع الجزمة واتوضى، مش الموضوع صعب جدا، والمية بتبقى الفجر تلج، مش عارف، الصلاة تقيلة قوي كأن جبل على قلبي ساعة ما بسمع الاذان. واحدة هتقول طب انا اعمل ايه، انا يعني لو انا جيت اصلي انا ورايا عيال ورايا زوج ورايا حياة، نعمل ايه قضية الصلاة؟ شاب تاني يقول يا عمو مشغول جدا، يعني انا كل يوم في ايفنت مع اصحابي، انا النهاردة في ديش بارتي وبكرة في فيستيفال كالر، وبعده يا عم الشيخ عاملين طلعة بيتش تايم، انا مشغول، ولو سبت اصحابي ورحت اصلي في الجو ده هيعملوني اللبانة بتاعتهم، ده هيمسكوني تريقة للصبح، يقولوا لما انت بتصلي امال جاي معنا هناك ليه، ولا طالع معنا في المكان الفلاني ليه؟ مشاكل يا اخوانا، تعالوا نكلمهم، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا نتحاور مع بعض، تعالوا نفتح قلوبنا لبعض، تعالوا نشوف اللي ما بيصليش ده ما بيصليش ليه. اول واحد سمع واحد وهو بيقول انا مشغول، انا ما عنديش دقيقة، انا ورايا شغل، انا ورايا دراسة، انا ورايا تجارة، انا وقتي مهم، انا مش عارف اعمل ايه، نفسي اصلي والله بس مشغول جدا. هتقول له ايه حبيب قلبي؟ يعني انت نفسك تصلي ولكن مشغول جدا. الدراسة اللي ربنا اديها لك دي اسمها نعمة، الشهادة دي نعمة، مراتك اللي شغلك دي نعمة، تجارتك اللي شغلك دي نعمة. لو انت اتشغلت بالنعمة عن المنعم، خاف انك تبقى اتشغلت بالنعمة عن المنعم من ناحية، وان المنعم ياخد منك النعمة عشان تفضله بقى. ما انا لما اديتك النعمة اتشغلت بها عني، خاف ان ربنا ياخدها منك عشان تفضل انك انت تصلي. ولا انت نفسك تبقى من اهل قول لا لئن شكرتم لازيدنكم. يا اخوانا مثل شاب عجبته بنت زي القمر تحل من على حبل المشنقة، راح لوالده قال له يا ابويا انا هموت ان انا اتجوز واحدة، قال له تعالى يا ابني من عناية الاثنين، امال انا بحوش طول عمري لغر عشان اجوزك جوازة حلوة. ابوه راح يتقدمه للبنت بعد ما خرجوا، قال له ايه رأيك يا والدي؟ قال له رأي في ايه؟ قال له رأيك في العروسة اللي انا اتقدمت لها؟ قال له عروسة ايه؟ قال له البنت دي؟ قال له بنت ايه؟ انت حتة شاب لا رحت ولا جيت، انت اتجننت، انت تتجوز العروسة دي؟ قال له امال ايه؟ قال له انا اللي هتجوزها، ده عروسة زي القمر، انت شاب زيك اللي يتجوزها. قال له تتجوزها؟ انا جايبك تتجوزها لي، تاخدها مني؟ قال له لا يمكن. قال له خلاص هروح ابلغ فيك البوليس. قال له تعالى انا وانت على البوليس. راحوا للضابط، قالوا له حضرة الضابط الراجل دوت ابويا خدته معايا يتقدم لي الواحدة، قال انا اللي هتجوزها. قال له يا راجل حرام عليك تعمل كده مع ابنك، هاتوها عشان اشوف بقى هي هتختار مين منكم. اول ما الضابط شافها قال ايه ده، دي اللي انت وابنك هتتجوزوها؟ دي لا تتجوز واحد زيك ولا واحد زي ابنك، ده عايزة واحد عظيم زيي، ده عايزة واحد لقطة في المجتمع زيي، ده عايزة واحد له مركز زيي. التلاتة اتخانقوا كانوا هيموتوا بعض، قالوا نروح لحاكم البلد. راحوا لحاكم البلد قال لهم يا جماعة ايه يعني واحدة لا راحت ولا جت؟ ايه يعني الستات سواها كتير؟ ايه القضية؟ هاتوها وانا اشوف هي عايزة مين منكم. اول ما الحاكم شافها قال يا نهار ابيض، ده انتوا اللي تتجوزوا دي، انا اللي هتجوزها ازاي؟ قال لهم انا اللي هتجوزها، لا يمكن حد يتجوزها غيري. بصت لهم قالت لهم بصوا انتوا كلكم هتموتوا عليا وانا مش

باذن الله هنبقى صحبة مع بعض ان شاء الله. الواحد مستبشر بهذه العمرة جدا باذن الله، ربنا يسددكم ويبارك فيكم. هتبقى العمرة دي 7/2 يعني اول يوم سبت بعد اجازة نص السنة، عشان نوفر حوالي 1200 جنيه في الفلوس، لان العمرات اللي في اجازة نص السنة غالية جدا، فقلنا اول سبت بعد اجازة نص السنة هي اسبوع، يعني هيبقى اللي راح مننا سواء في بعد اجازة نص السنة هو عبارة عن اسبوع، يعني الدنيا سهلة بفضل ومنة الله، ولكن هتبقى صحبة ان شاء الله من الجنة، وهتبقى ان شاء الله صحبة عالية. اللي معهوش فلوس يروح يستلف، اللي معاه فلوس يدفع لاخوه وزميله، والدنيا ان شاء الله تمشي. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.